وكان السؤال عن الماضي أو المضارع. المضارع أو الماضي، نعم. قلنا إذا بدأت السورة بالماضي سبح، فلا بد أن يذكر فيها القتال، لا بد، يعني سبح لله الحشر، بدأت بسبحة، قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، ذكر الصف سبحة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا. إذا قال يسبح لم يذكر فيها القتال، مثل سورة الجمعة، سورة التغابن، لا يذكر فيها القتال. هذا من حيث الفعل الماضي والمضارع. طب وما إذا كررت، ما إذا قال وما في الأرض، لابد أن يليها الكلام على أهل الأرض، وإذا لم يليها لم يليها لا يذكر. لا يذكر. أعطني يعني مثال. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم، هذا أهل الأرض هذول. نعم. سبح الصف، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. صحيح. إذن إذا قال سبح هكذا، إذا لم يكرر، لا، بل في الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض، قال له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت هو الأول والآخر. حتى بآخر الحشر، آخر الحشر في بدايته كرر ما قال، هو لكن تكلم على أهل الأرض، آخر الحشر قال يسبح له ما في السماوات والأرض، لأنه لم يذكر شيئا بعدها. نعم. إذن إذا كرر ما يذكر ما يختص مباشرة، وإذا لم يذكرها لا لم يذكر. أحسنت.